أما بعد، تقدم في الدرس الماضي شيء من الكلام والبيان عن قول الله جل وعلا في سورة البقرة في معرض الحديث عن عبادة الصيام وما جاء في تلك الآيات من الحكم والأحكام والأسرار والفوائد والأداب. وكنا قد تعرضنا إلى تفسير الآية الأولى، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية كما سبق بيان المعنى الذي أرشدت إليه هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك وترك المفطرات من الأكل والشراب والجماع من مطلع الفجر إلى غروب الشمس، وأن هذا الصيام كما فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة فرضه على الذين كانوا قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم، أي ممن كان قبلهم أيضا. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن يستكمل لها الفضائل التي كانت في الأمة التي سبقت الأمة المحمدية، فالله سبحانه وتعالى أراد أن لا يحرم هذه الأمة من تلك الفضائل، وأيضا حتى يفهم الناس أن مثل هذه العبادة إذا كانت قد فرضت على الذين كانوا قبلنا هذا يهون عليهم القيام بهذه العبادة ويسهل عليهم أداؤها، لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد يشاركه في هذا الفعل وإن كان شاقا فإنه يسهل عليه ويهون عليه أداؤه. ثم بين الله سبحانه وتعالى الحكمة العظيمة والغاية التي من أجلها شرع هذه العبادة وهي الصوم، فقال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، أي لأجلي، لأن اللام هنا للتعليل، لعلكم تتقون أي تحصل لكم التقوى، والتقوى هي أم الفضائل. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين الحكمة العظيمة في تشريعه لهذه العبادة العظيمة وهي الصيام، فقال: لعلكم تتقون، ولم يبين يعني ما هذا الذي يتقيه أهل الإيمان إذا قاموا بهذه العبادة، وحذف الله سبحانه وتعالى هنا المحذوف ليبين أن هذه التقوى تكون من أشياء. ولهذا ذكر أهل العلم بالتأويل تفسير مختلفة، وفي الحقيقة هي لا تختلف عن بعضها، لأن البعض قال في قوله تعالى تتقون، قال تتقون هنا أي تضعفون. لماذا؟ لأن قلة الأكل أو عدم الأكل يضعف الشهوة، وإذا ضعفت شهوة الإنسان فإنه تقل المعاصي منه، ولأن الشبع والري هو الذي يدعو الإنسان أو يدعو شهوته إلى حيث تقوى، ثم أنها تكون داعية إلى ارتكاب المعاصي والمحظورات. فقيل تتقون هنا بمعنى تضعفون، وقيل تتقون أي تتقون المعاصي، تتقون المعاصي والمنهيات التي نهاكم الله سبحانه وتعالى عن اقترافها. وهذا المعنى يدل أيضا عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة، وجنة بمعنى وقاية وستر. الصيام يقي العبد من ماذا؟ من ارتكابه للمعاصي. وقيل تتقون أي تتقون ما وقع فيه من سبقكم. وروي أن النصارى قد بدلوا الموسم الذي فرض عليهم الصيام وجعلوه في الزمن المعتدل وزادوا عليه 10 أيام كما جعلوا وحرفوا في كتاب الله عز وجل وفي أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الجاهليين، يعني إذا لم توافق العبادة أهواءهم وأغراضهم فإنهم يحتلون على شرع الله سبحانه وتعالى ويجعلون تلك العبادة التي جعلها الله عز وجل مرتبطة بزمن ما يبدلون ذلك الزمان، كما جعلوا في الأشهر الحرم يحلونها عاما ويحرمونه عاما. ولعل أجمع ما يقال في هذه الآية بقوله تعالى لعلكم تتقون أي تتقون الله عز وجل، أي تتقون الله عز وجل أي تخافون الله عز وجل. ولا شك أن التقوى وهي مخافة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمر واجتناب نهي، امتثال الأمر واجتناب النهي هو تقوى الله سبحانه وتعالى، مخافة المولى جل وعلا. فلهذا بيّن الله عز وجل الحكمة العظيمة في تشريعه لهذه العبادة وهي عبادة الصوم، فقال لعلكم تتقون. ثم قال في الآية الثانية أياما معدودات، تتقون أياما معدودات. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أي أيها الذين آمنوا الذين فرض عليهم الصيام وكتب عليهم الصيام، هذا الذي كتب عليكم هو مجرد أيام معدودات محسوبات. والأيام هنا نكرة، والنكرة أحيانا تفيد القلة وأحيانا تفيد الكثرة وأحيانا تفيد العظمة وأحيانا تفيد الهون بحسب السياق، لكن هنا وصفت بأنها معدودات. إذن فأفادت ماذا؟ أفادت القلة، أياما معدودات أي محسوبات. فالذي فرض على العباد صيامه ليست سنوات ولا أشهرا ولا أسابيع كثيرة، بل هي 4 أسابيع من جملة 50 أسبوع أو أكثر، 4 أسابيع. وهذا ماذا يدل؟ يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث ترك لهم 11 شهرا لا يصومون بها، لم يجب عليهم الصوم، وإنما يصومون شهرا واحدا هو عبارة عن أيام معدودات. ولهذا قال تعالى أياما معدودات، ومعدودات من صيغ جمع القلة. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم أي في هذه الأيام المعدودات أو في هذا الشهر الذي فرض عليكم وهو شهر رمضان الذي هو شهر الصيام، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية في الحقيقة هي كالاستثناء، هي كالاستثناء من قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأنه لما قال كتب عليكم الصيام هذا يشمل الجميع، يشمل الصحيح والمريض والمسافر والمقيم والقادر والعاجز. لكن لما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا دل على أن المريض والمسافر هو مستثنى من هذا الخطاب، أليس عليه أن يصوم؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه أن يقضي هذه الأيام التي لم يصومها وكان فيها مريضا أو كان على سفر. فقوله تعالى من هذه شرطية، وكان فعل شرط، وجوابها فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر أي الواجب عدة أو المكتوب عدة أي أيام أيام مغايرة غير التي في رمضان، أي بعد رمضان ينظر إلى الأيام التي أفطرها بسبب المرض أو بسبب السفر، فحينئذ يقضي عدد الأيام التي أفطرها لهذا العذر. ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، الأيام الأخرى ليست من رمضان وإنما تكون بعد رمضان، فعدة من أيام أخر. هذه الآية استدل بها بعض العلماء وهم الظاهرية على أن الإنسان إذا كان مريضا أو كان على سفر ولو صام فإنه لا يصح صومه، ولو صام فإن الصوم لا يصح، وعليه أن يقضي تلك الأيام التي كان فيها مريضا أو كان فيها على سفر في شهر رمضان ولو صام تلك الأيام. لأنهم استدلوا وقالوا وبنى حجتهم على أنه ليس في الآية حذف، ليس في الآية حذف، بخلاف الجمهور الذين قالوا أن في الآية حذف، بمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. مفهومه أنه من كان مريضا أو على سفر ولم يفطر فصام فليس عليه أيام أخرى. لكن الظاهرية قالوا بأن الإنسان إذا كان في مريضا في رمضان أو كان على سفر وصام فإن ذلك الصوم لا يجزئه، وقالوا هذا أشبه بمن صام قبل الوقت، يعني الذي يصوم قبل رمضان يصوم في شهر شعبان على أنه من رمضان، هذا صومه لا يصح باتفاق. وهذا القول الذي قال به الظاهرية يقول بعض أهل العلم بأنه قول وجيه وله وجه قوي، لولا أن السنة النبوية بينت بأن الصوم في السفر جائز أو في بعض أحوال المرض بأنه جائز. ولماذا قلنا بأن هذا القول الذي قال به الظاهرية له وجه قوي؟ لأن العلماء يقول أن الأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف، لأن الآية على ظاهرها ماذا يفهم منها؟ يعني من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني إذا جاء رمضان وكان الإنسان فيه مريضا أو على سفر فإنه ينبغي أن يقضي الأيام فعدة من أيام أخرى. لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن الحذف هنا متعين، لابد أن يكون حذف الآية. قالوا وتقدير الكلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، بمعنى آخر أنه من كان منكم مريضا أو على سفر لكن صار، هل عليه أن يقضي؟ ليس عليه أن يقضي، لأن السنة بيّنت ماذا؟ بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأصحابه كذلك صاموا في السفر، فلو كان مثل هذا الصيام لا يجزئ لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة، كما سوف نبينه إن شاء الله بعد قليل. إذن هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قال العلماء تفيد إلى قاعدة أو تفيد قاعدة هامة، قاعدة فقهية ذكرها العلماء، أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، بمعنى حيث وجدت المشقة فاعلم أن التيسير واليسر سوف يتبعه. ولا شك أن الإنسان إذا كان في حالة مرض أو كان في سفر وقد يشق عليه فإنه قد لا يكلف بمثل هذه العبادة التي هي الصوم. فمن كان منكم مريضا، العلماء قالوا المريض له أحوال، منهم من حصرها في حالتين، ومنهم من قال أن المريض له ثلاث أحوال. فإذا جاء شهر الصوم، يعني قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا، فيه رخصة للمريض في أن يفطر، والمريض له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن لا يطيق الصوم بحال، لا يتمكن من الصوم، بمعنى أنه لو صام يتضرر من الصوم، فهذا قال العلماء الفطر عليه واجب لا بد أن يفطر، والصوم في حقه محرم، ولو فعل وأهلك نفسه أو قتل نفسه يكون آثما كمن قتل نفسه، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقدر على الصوم لكن يجد مشقة، يقدر على الصوم لكن قد يجد مشقة، ولكن ليست شديدة، مشقة يعني هينة لكن فيه مشقة. هذا قال العلماء هل الفطر له أفضل أم الصوم؟ قالوا الفطر له أفضل. لماذا الفطر له أفضل؟ لأنه لو صام لكان الصوم في حقه مكروها. لماذا؟ لأن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، وللعبد أن يقبل رخص الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كما يحب أن تؤتى عزائمه فإنه يحب أن تؤتى رخصه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة للمريض، وهي أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه. إنسان مريض لكن لو صام لا يضره الصوم ولا يجد مشقة في ذلك. وهنا اختلف أهل العلم، هل الفطر في حقه أفضل أم الصوم؟ وسبب الخلاف في هذا يرجع إلى سبب الخلاف في حد المرض الذي يجوز معه الفطر. فذهب جمهور العلماء إلى أن المريض إذا لم يتضرر من الصوم في رمضان ولم يجد فيه مشقة فإنه لا رخصة له في الفطر، بل لابد أن يصوم. هذا مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني من ذهب إلى أن كل من مرت به حالة يستحق اسم المريض، يعني حصلت للإنسان حالة يستحق بها اسم المريض، فإنه يفطر. ولهذا ذكروا آثارا عن بعض السلف، والسبب في ذلك قالوا لأن المرض هنا قياس على السفر، يعني السفر لعلة السفر، حتى الإنسان في السفر أحيانا قد يصوم ولا يجد مشقة، لا تدعو هناك ضرورة إلى الفطر ومع ذلك يصوم. فكذلك قالوا في المرض، المرض لأن هذا من باب الإلحاق بالحكم، المريض الذي لا ليس عليه مشقة ولا يتضرر بالصوم، قالوا فكيف يفطر؟ إذن الفطر في حقه يعني غير مساوى، ولهذا إذا صام هذا الأفضل. بل جمهور العلماء يقول أنا لا رخصة له في الفطر، لكن ثبت عن بعض السلف كما قلنا شيء من الآثار تثبت على أنهم كانوا يرون أن كل إنسان يمر بحالة يستحق أن يسمى بها مريضا فإنه يجوز له الفطر. ولهذا قالوا عن ابن سيرين، محمد بن سيرين من أجلة التابعين رحمة الله تعالى عليه، أنه كان يفطر من مرض، من وجع في أصبعه. وكذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يذكرون عنه أنه اعتل علة خفيفة، يعني مرض خفيف، ومع ذلك أفطر. وروي أيضا عن عطاء، بل صح هذا عن عطاء بن أبي رباح من تلاميذ الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قيل له مما يفطر المريض؟ قال من أي مرض، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولهذا نقول يعني ممكن أن يسأل السائل ويقول الآن هل يعني أن كل إنسان يصح أن نسميه مريضا له أن يفطر؟ نقول إذا كانت الحاجة إلى الفطر يفطر، أما إذا لم تكن هناك حاجة، مثلا كالإنسان الذي يكون به تكون به بعض الحروق أو بعض الجروح الخفيفة، هذا ليس له حاجة في أن يتناول مثلا الدواء حتى نقول له أن يفطر، أو أن هذا أو هذه الحروق أو هذه الجروح يعني قد تكون سببا في عدم إتمامه للصوم. لكن لو مرض مثلا مرض عنده زكام مثلا، بحيث لو لم يتناول شيء من الدواء لضعف جسمه، فهنا يجوز له أن يتناول. الإنسان مثلا الذي تؤلمه الضرس لا يستطيع أن يصبر، له أن يتناول الدواء لأن هذا الدواء مسكن ويذهب عنه المرض، فهذا يجوز له أن يتناول الدواء لأنه يستحق أن يسمى مريضا. إذن المريض له ثلاث حالات، وعرفنا أن الحالة التي لا يجوز له أن يصوم هذه اتفق عليها أهل العلم. فمن كان منكم مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قول الله عز وجل أو على سفر، أو على سفر، ننظر هنا إلى السر في التعبير، لم يقل الله عز وجل أو في سفر، وإنما قال على سفر، لماذا؟ لأنه لو قال فمن كان منكم مريضا أو في سفر لفهم من هذا أن الذي يباح له الفطر في رمضان هو الذي يكون سائرا، يعني للمسافر السائر الذي يكون في طريق السفر. لكن لما قال على سفر قال العلماء ليدخل في ذلك من يتهيأ للخروج إلى السفر حتى وهو في بيته. ولهذا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان قبل أن يخرج من بيته ليسافر يفطر، وكان يقال له بذلك فيقول هذه السنة، السنة أن يفطر المسافر قبل أن يخرج من بيته، وليس هذا معناه أنه لا يفطر إلا إذا أنشأ السفر أو كان في طريق السفر. قالوا أيضا ليدخل في ذلك من يقيم في بلدة أو في بلد أثناء سفره، لأن أثناء السفر هذا شيء معروف معلوم. لكن لو قلنا أن إنسان استقر مثلا في, في, في بلد ليس بنية الإقامة أو الاستيطان، إنما أراد أن يبقى فيها أيام مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ثم بعد ذلك ينطلق إلى بلد آخر، لا شك أنه في مثل هذه الإقامة ليس مسافرا باعتبار أنه متنقل، لكن بمجرد أنه لا ينوي الإقامة سمي سفر. ولهذا قال تعالى وإن فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أو في غزوة الفتح أقام بمكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة وأفطر حتى انسلخ الشهر، 19 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ويفطر. ولهذا ثبت عن ولهذا قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في زاد المعاد لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تحديد مقدار المسافة، ولم يعرف عنه حد في ذلك، ولا صح من سنته شيء في ذلك، يعني تقدير المسافة أو تقدير الزمن في السفر. ولهذا كان الراجح من قول أهل العلم أن السفر يرجع إلى عرف الناس، فما سماه الناس سفرا عد سفرا، ومن لم يسميه الناس سفرا لا يعد سفرا. وأما المسافر باعتبار صومه في سفره له ثلاث حالات، ما دام تكلمنا عن المريض وأن له ثلاث حالات كذلك المسافر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يكون في سفره مشقة إطلاقا، يسافر لكن ليس به مشقة، يمشي في سيارة فاخرة مثلا مسافة 80 كيلو أو 90 كيلو وهذه قد لا يجد فيها مشقة، هل الأفضل له الفطر أم الصوم؟ قال العلماء هذا الأفضل له إن كان يجد قدرة على الصوم ولا يجد مشقة في الصوم فإن هذا الأفضل له الفطر، الأفضل له الصوم. الذي المسافر الذي لا يجد مشقة في صومه أثناء سفره فهذا الأفضل له ماذا؟ الأفضل له الصوم. لكن لو أفطر جاز له أم لا؟ جاز له أن يفطر، لكن أفضل له الصوم. الدليل ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل يعني من الصحابة كان يضع يده على رأسه من شدة الحر. قال أبو الدرداء ولم يكن فينا يعني ممن صام إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره وكان صائما، إذن دل ماذا على ماذا؟ على جواز الصوم في السفر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الإنسان في سفر ويقدر على الصوم لكن قد يجد فيه نوع مشقة، أقول نوع مشقة بمعنى مشقة غير شديدة، هذا ماذا يكون الأفضل في حقه؟ الأفضل في حقه الصوم أم الفطر؟ هذا إنسان يقدر على الصوم لكن قد يجد مشقة، يعني نحن نتكلم عن الصبر، هل الأفضل فيه في حقه الفطر أم الصوم؟ الفطر ليس الصوم، الصوم الأول، لكن الثاني هذا الأفضل في حقه الفطر. لماذا؟ لأنه يجد نوع مشقة، توجد مشقة وإن لم تكن شديدة، لأنه لو كانت مشقة شديدة هذا يحرم عليه أن يصوم. ولهذا نقول هنا هذا الأفضل له أن يفطر. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث قد يسيء كثير من الناس فهمه، إذا وجدوا من يفطر في من يصوم في السفر يقول له ليس من البر الصيام في السفر. والأصل أن يرجع إلى سبب هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث كان في مرة أنه رأى زحاما على في جهة على رجل، فقال ما هذا؟ فقال هذا رجل قد ظلل عليه، يعني رجل قد ظلل عليه والناس قد التفوا حوله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا، قالوا إن الرجل صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ولهذا قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا لو وجدنا إنسان في السفر يجد مشقة، لا يستطيع مثلا أن يركب، لا يستطيع أن يجلس، لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يتكلم، فهذا نقول له ليس من البر الصيام في السفر. فنقول له الأفضل في حقك أن تفطر ولا تصوم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي أن لا يقدر على الصوم، بحيث لو صام لا وجد مشقة كبيرة، هذا يحرم عليه الصوم. الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في سفر من الأسفار، فشكي إليه أن بعض الناس قد شق عليهم الصيام، فحينئذ كانوا ينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب كيف يفصل بينهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء بعد العصر، يعني انظر الوقت بعد العصر. ولهذا يوجد بعض الناس لما يصيب إنسان ربما قد غشي عليه أو لم يستطع أن يكمل الصوم يقول له اصبر اصبر قد نص ساعة راح تهرج يومك اصبر. لا، كان الدارقطني يذكر في حديث أنس بن مالك إذا كان ينشئ يعني إذا أراد أن يسافر يأكل في بيته، قال وحدث هذا له قبل غروب الشمس، يعني قبل أن تغرب الشمس أكل وخرج، مع أنه يمكن أن يبقى حتى تغرب الشمس ثم بعد ذلك يفطر. فدل على الإنسان متى لم يجد القدرة على إتمام الصوم فله أن يأكل، ولا حاجة إلى أن نقول له اصبر دقيقة أو دقيقتين أو ساعة أو ساعتين. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر دعا بماء فشرب، والناس ينظرون يعني ينظرون إلى فعله. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن بعض الناس قد صام، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، ومع ذلك لما شكي إليه أن بعض الناس قد وجد مشقة في الصوم أخذ الماء وشرب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن بعض الناس صام، يعني مخرج بن وسلم وما تأسى به فعله. فماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولئك العصاة. إذن عندنا في السفر ثلاث حالات: حالة يكون فيها الصوم أفضل وهي لمن قدر على الصوم، وحالة يكون فيها القدرة على الصوم لكن توجد فيها نوع مشقة وهذا الفطر أفضل، والحالة الثالثة التي تكون المشقة فيها ظاهرة وقد يتضرر الإنسان من الصوم، فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له أن يصوم بحال من الأحوال. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر من الصائم ومن المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولهذا قال العلماء كما ذهب إلى ذلك الإمام النووي وبعده الحافظ ابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام لما جاءوا إلى الأحاديث التي فيها الفطر في الصوم أو الصوم في السفر، قالوا أن الإنسان إذا وجد قوة في صوم فله أن يصوم والصوم في حقه أفضل، وأما إذا وجد أن قوته في أن يفطر حتى لا يتخلف عن أداء سائر الفرائض فإن الفطر في حقه أفضل ولا يعيب هذا على هذا أو هذا على ذاك. ولهذا قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه. قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه ذكر فيها العلماء تفسيرات. التفسير الأول وهو الصحيح وهو الأرجح أي وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه أي يستطيعون الصوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قد يقول قائل كيف هذا يستطيع الصوم ثم له أن يفدي يعني أن يطعم مسكينا؟ نقول هذا كما سبق بيانه في الدرس الماضي أن هذا كان في أول الأمر لما فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان. في بداية الأمر كانوا مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفتدوا. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أول ما بدأ به الصوم يعني صيام شهر رمضان أن الإنسان كان مخيرا بين أن يصوم، إذا أراد أن يصوم يصوم، أو أراد أن يفطر فله ذلك يفطر ويفتدي. فهذه الآية إذن على قول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نسخت بعد ذلك، كان العمل بها أولا ثم نسخت بماذا؟ نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وعلى قول عبد الله بن عباس أنها ليست منسوخة كما سوف نبين. وابن عباس خالف فيه أكثر الصحابة لأن أكثر الصحابة على أن هذه الآية منسوخة. ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه أن يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين لهم أن يصوموا. وبين الله عز وجل بعد ذلك أن الصوم أفضل من الفدية لأنه قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هذا قول وعلى الذين يطيقونه أن يستطيعونه يقدرون على الصيام. وبعض العلماء قال وعلى الذين يطيقونه يطيقونه بمعنى يطوقونه أي يكلفونه يجدون فيه مشقة بحيث إذا صاموا صار عندهم بذل مجهود كبير ومشقة أي يجدون فيه مشقة. وهذا القول وإن كان ضعيف بالنسبة للأول لكن له وجه. وهناك قول ثالث قال العلماء بعض العلماء أن في الآية حذف. قالوا وعلى الذين يطيقونه بمعنى وعلى الذين لا يطيقونه أي لا يستطيعونه، قالوا في الآية حذف. وهذا العلماء قالوا مثل هذا القول ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفسر المثبت بالنافي، لا يفسر المثبت بالنافي هذا هو الأصل، والشيء لا يفسر بضده لا يستقيم أن يفسر بضده. ولهذا إذا قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه لا تقول المعنى وعلى الذين لا يطيقونه لأن الشيء لا يفسر بضده. فهذا القول ماذا؟ أضعف بالنسبة للقول الثاني. ولهذا كان القول الراجح في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الذين يستطيعونه. ومما يدل على ورجحان هذا القول على سائر الأقوال أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم. لو كان هؤلاء لا يستطيعون كيف يقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم؟ إذن الآية تدل، ظاهر الآية يدل على صحة ما ذهب إليه سلم بن الأكوع من الصحابة في رضوان الله تعالى عليه، لأن قوله وعلى الذين يطيقونه بمعنى وعلى الذين يستطيعونه. لماذا؟ لأنه قال في آخر الآية وأن تصوموا خير لكم. إذن الله عز وجل خاطب من يستطيع الصوم. ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية طعام مسكين، هذا كما قلنا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. أصبح الإنسان لما نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصومه لا يجوز له أن يفتدي إلا أن يكون مريضا مرضا يعجز فيه عن الصوم. ولهذا قال ابن عباس هنا بأن هذه الآية ليست منسوخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس يقول الآية محكمة لأنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفديان عن كل يوم يفطرانه طعام مسكين. فيقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الفدية بمعنى الفداء الذي يفتدي به الإنسان، لأن الأصل في ذلك أن يلزم المكلف الصيام، الصيام واجب على الإنسان، لكن إذا كان عاجزا فإن الله سبحانه وتعالى جعل ماذا؟ جعل بدل الصيام ماذا؟ الإفطار. ولهذا انظروا الحكمة، الإنسان إذا كان قد مرض مرضا مزمنا يعجز عن الصيام، ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يجب في حقه؟ يجب عليه تقديم الفدية، وهي أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. لماذا؟ لأن الله عز وجل في أول ما فرض الصوم كان يخير الإنسان بين الصوم والفدية، بمعنى إذا لم يكن الصوم يأتي ماذا؟ يأتي عديل الصوم وهو الإفطار. ولهذا الإنسان الذي يمرض مرضا مزمنا فالذي يتعين عليه هو تقديم الفدية. فقال تعالى فدية طعام، فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين، أن يقدم عن كل يوم وليس مرة كما يفهم البعض، يقول فدية طعام مسكين أن يطعم ولو مرة، يعني يفطر شهر ويطعم مرة مسكين، لا، فدية طعام مسكين يعني في كل يوم يفطره. وتفسره القراءة الأخرى فدية طعام مساكين، يعني مقابلة الجمع بالجمع. وهذا الطعام طعام مسكين، العلماء ذكروا تقديره، تقدير هذه الفدية، فمنهم من قال بأن هذا الطعام في الحقيقة يرجع إلى أعراف الناس، يرجع إلى العرف، فما يسمونه الناس طعاما سواء كان عبارة عن غداء أو كان عبارة عن عشاء أو كان شيئا مما يصلح أن يملك للفقير يعطى له، قال يعطى له مثلا شيء من الدقيق وشيء من الزيت وشيء من الخضر، قال يصلح أن يصنع به طعام. ولهذا اختلف العلماء هل الفقير يملك هذا الطعام أم لا، منهم من قال لابد أن يملك، ومنهم من قال أنه ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت من فعل الصحابة أنهم كانوا كما فعل أنس بن مالك أنه كان يصنع جفنة من طعام ثم بعد ذلك يدعو لها المساكين بقدر ما يفطر مثلا 30 مسكينا إذا أفطر شهرا كاملا فيطعمهم، فيكون هذا بقدر الطعام بقدر الغداء أو بقدر العشاء، يعني إما أن يغذيهم وإما أن يعطي لهم العشاء وإما أن يملكهم ذلك الطعام، لو فعل هذا أو ذاك أو ذاك صح، لأن هذا الكل يصح أن يطلق عليه ماذا؟ أن يطلق عليه الإطعام. وأما إذا أراد الإنسان مثلا أن يقدم ما يعدل ذلك من البر أي من القمح، فبعض العلماء قال الذي يجزئه هو نصف صاع، نصف صاع، والصاع معروف يعني بين 2 كيلو و 3 كيلو، إذا قلنا نصف صاع يعني يجزئه أن يقدم كيلو. بعض العلماء قال يكفيه من القمح، يعني ليس 4 أمداد وإنما مدين، قياسا بما فعل معاوية في زكاة الفطر، وقيل أن الأفضل في ذلك أن يعطي نصف صاع سواء كان من القمح أو من غيره، قمح أو شعير أو رز فيعطي نصف الصاع، لأن هذا ثبت أن الفدية للمحرم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال له اطعم 6 مساكين وأعطيهم في ذلك نصف صاع، نصف صاع من طعام، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا النصف الصاع هل هو من القمح أو من غيره. وهذا الطعام يعطى للمسكين خلاف لما يفهمه بعض الناس أنه يعطي له المال تقديرا، بل لابد أن يعطي له الطعام، والطعام يكون للمسكين، والمسكين قال العلماء هو الفقير، المسكين هو الفقير يعني نسبة إلى المسكنة، لأنه ذليل يسأل الناس، فالطعام هذا يعطى للمسكين أو يعطى للفقير، فإذا قلنا المسكين دخل فيه الفقير، وإذا قلنا الفقير دخل فيه المسكين، هذه من الألفاظ التي يقول العلماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فلو جاء مثلا في سياق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر قال طعمة للمساكين، طعمة للمساكين بمعنى طعمة للفقراء، الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، إذا ذكر الفقير في سياق واحد دون المسكين فيدخل فيه المسكين، وكذلك إذا ذكر المسكين يدخل فيه الفقير، لكن إذا اجتمع في سياق واحد يعني الفقير والمسكين، هنا الفقير غير المسكين، مثلا إذا جئت إلى قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقراء هنا غير المساكين، الفقراء أشد حاجة من المساكين، قالوا لأن الله عز وجل بدأ بالفقير قبل المسكين، فهو أشد حاجة من المسكين. وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. ما هو الفقير وما هو المسكين؟ قال العلماء الفقير هو الذي لا يجد كفاية، يعني في أكثر السنة، يعني ما عندهش كفاية، يعني لا يملك أقل من نصف سنة، يعني ربما عنده طعام تحت 3 شهور ولا 4 أشهر وباقي السنة ليس له شيء، أو كالإنسان الذي ليس له راتب شهري مثلا، فقير هذا. أما المسكين فهو الذي يجد كفاية لكن تكون أكثر من نصف السنة، لا تكفيه سنة كاملة، تكفيه ربما 9 أشهر، 10 أشهر، 7 أشهر، 11 شهرا. ولهذا قال العلماء أن الزكاة لما تعطى للفقير كيف يحسب له؟ لا تعطي له المال الذي يكون فوق حاجته أو دون حاجته، كما واحد يمد زكاة لفقير هو مثل حاجة ويعطي له 100,000، وهذه في الحق لا تكفيه، لا تغنيه، لأن الإنسان الزكاة إذا يخرج إذا أخرجها الإنسان هي الزكاة حولية. ولهذا إذا أعطيت أنت الزكاة لفقير تعطيه ما يكفيه لسنة، فتنظر مثلا لو أن هذا الإنسان عنده راتب شهري يخلص فيه 1,000,000، وتعرف أنت عنده عيال، تقول له أنت يا شحال يكفيك في الشهر؟ يقول لك مثلا أنا يكفيني 1,500,000. أنت كي تخرج الزكاة واش تعطي له؟ تحسب أنت 500,000 اللي تنقصه وتضربها في 12، فتعطي له أنت 6,000,000 تاع الزكاة باش يقسمها على العام كامل، باش تعطي له 500,000 باش يكفي روحه لمدة شهر. ولهذا قالوا المسكين هو الذي يجد كفاية لكن أقل من سنة وأكثر من نصف سنة، لكن الفقير هو الذي يكون معدوما ليس عنده شيء أو عنده أقل من كفاية سنة، فهذا يعطى له الزكاة، وهذا الذي يصرف له هذه الفدية، فدية طعام مسكين كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد هذا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع أي تطوع بهذه الفدية فهو خير له، لماذا؟ لأنها طاعة، طاعة من الله سبحانه وتعالى. فمن تطوع خيرا أي تطوع إلى الله سبحانه وتعالى بفعل هذه الطاعة فهو خير له عند ربه. وخير هنا ليست على التفضيل، أي ليس معنى أنه خير له من أن يفعل كذا، بل هي خير، لأن الطاعات هي كلها خير تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء أن الطاعة لا تكون خيرا إلا إذا توفر فيها الشرطان المعروفان، أن تكون هذه الطاعة موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقصد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أي فمن تطوع بهذه الطاعة وهي تقديم الفدية للفقير أو للمسكين فهو خير له، لأنها طاعة فهو خير له عند ربه. لكن هل يلزم الإنسان أنه في كل يوم يفطره في رمضان أن يخرج الفدية، أم له أن يقدمها، أم له أن يؤخرها بعد ذلك؟ له الخيار في ذلك. ولو فعل كل يوم، يعني أفطر في كل يوم ثم قدم الفدية للمسكين أو للفقير، هذا يكون أفضل ويكون أحسن، ربما لحاجة ذلك المسكين إلى ذلك الإطعام في شهر رمضان. بعض الناس قد يخطأ في شيء، وهو أنه يريد يعني أن يطعم المسكين، أو ذلك المسكين يعطيه يعني هذا الطعام مدة شهر كامل، يعني يجمع له كل شيء ويعطيه له لمرة واحدة، وهذا لا، لأن الإنسان لابد أن يستنفذ العدد في هذا. إذا أفطرت أنت 30 يوما فالواجب أن تطعم 30 مسكينا، ولا تطعم مسكين يعني لمرات قد تصل إلى 30. ومن علماء من أجز مثل هذا كالإمام أبي حنيفة، لكن الأصح في ذلك أن يستوفي العدد، لأن الله عز وجل قال: فدية طعام مساكين، كما جاء في الآية الأخرى. ولهذا قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هنا بين الله سبحانه وتعالى في أول الأمر كان الصيام وكان الفدية، لكن ما هو الأفضل؟ الفدية الأفضل هو الصيام. لماذا؟ لأنه قال وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، ولهذا استقر بعد ذلك الأمر على ماذا؟ على الصيام، لأن جاءت الآية بعد ذلك فقال تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصوم، فأصبح الصيام المعروف بعد ذلك لدى المسلمين هو أن يصوم الإنسان شهر رمضان صياما واجبا إلا من عجزه، إن اعترضه مرض وكان يرجو برعه فلا شك أنه يؤخر بعد ذلك ويقضي تلك الأيام، وإن كان قد مرض مرضا لا يرجى برعه ولا علاجه كالأمراض المزمنة فهذا لا شك أنه يلجأ. لماذا يلجأ إلى الإطعام؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول الصيام عديل الصوم وهو الإفطار، ولهذا إذا عجز الإنسان عن الصوم فإن العوض والبدل إنما يكون في الإفطار، لكن في بداية الأمر بيّن الله عز وجل أن الصوم أفضل من الإفطار، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية استفاد منها العلماء على تفاضل الأعمال، أن الأعمال تتفاضل فيما بينها، وكذلك إذا قلنا بتفاضل الأعمال فإن هذا يدل على تفاضل العامل أيضا، حتى العامل يكون هذا أفضل من هذا، ولهذا الإنسان ينبغي عليه أن يبحث على العمل الأفضل، وإن كان العمل الآخر قد يؤجر عليه الإنسان، لكن إذا كان الإنسان يعلم أنه سوف يؤجر عن ذلك العمل فإنه يختار ذلك، لأن الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم، وكلمة خير هنا تدل على التفضيل، يعني وأن تصوموا خير لكم من أن تفذوا، فكان الصيام أفضل، ولهذا كان كثير من الصحابة يصومون والقليل منهم من كان يفطر ويفتدي، ولهذا قال تعالى إن كنتم تعلمون، وهذا ماذا فيه؟ فيه بيان فضل العلم، لأن الإنسان إذا علم ليس كمن جهل، ولا شك أن الإنسان إذا قام بالعبادة على علم وعلى بصيرة فلا شك أن هذه العبادة سوف تترك أثرها في نفسه، وسوف يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، وسوف يجد حلاوتها. لماذا؟ لأنه عبد الله سبحانه وتعالى عن علم وبصيرة، ولم يعبد الله سبحانه وتعالى عن جهل أو عن تقليد كما يفعله بعض الناس إذا أتى عليهم شهر رمضان فإنهم لا يجهدون أنفسهم في تعلم الأحكام الشرعية التي تمكنهم وتعينهم على أداء هذه العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وعليه يحسن للناس وهم يستقبلون هذا الشهر الفضيل وهو شهر رمضان أن يتفقهوا في هذه العبادة وما يكون فيها من عبادات يحسن أداؤه في مثل هذا الشهر كصلاة التراويح وقراءة القرآن فلابد أن وعبادة الاعتكاف في المساجد، فهذه أمور يحسن للإنسان أن يتعلمها وأن يتهيأ لتعلمها حتى وإن كان يعلم أشياء كثيرة من أحكامها، لكن يتعين عليه أن يعرف، لأن الله سبحانه وتعالى انظروا ماذا يقول في هذه الآية، يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن هذا الذي يعرف الأفضل ويسعى إلى الأفضل وإلى اكتساب الأجر الأكبر والأعظم إنما هذا من رزقه الله سبحانه وتعالى العلم الذي به يحقق هذه العبادة المرجوة وهي عبادة الصيام وغيرها من العبادات. هذا وسيكون إن شاء الله الكلام في الدرس المقبل على قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعد هذه الآية، وهي قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.